وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه الصحابة هم أسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله عنهم هم أسبق الناس إلى الخيرات كلها، وذلك لأنهم علموا عظمة هذا الدين وعلموا هذه النعمة، ومن أجل ذلك زهدوا في الحياة الدنيا ورغبوا في الآخرة وسارعوا في الخيرات، وكانت طاعة الله تعالى ومرضاته أحب إليهم من كل شيء. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني مجهود. فإذا به يرسل إلى أبياته صلى الله عليه وسلم كلها فلا يجد فيها إلا الماء، فيقول: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. فيقوم على الفور رجل، وإنك لتعجب إلى مسارعتهم إلى الخير، وكأنهم إذا رأوا بابا من أبواب الخير يسيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا وليس هناك شيء حقير فيما تقدمه إلى الله، كأنها غنيمة عظيمة ساقها الله تعالى لهم. قام رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. والعجب كل العجب أن هذا الأنصاري كما ثبت بالإسناد الصحيح ليس عنده إلا قوت صبيانه، يعني ليس عنده طعام له ولأهله، إنما عنده قوت للأولاد الصغار. فيقول لزوجته: علي للأولاد، أشغليهم بشيء حتى يناموا، حتى نكرم ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقومي إلى المصباح كأنك توقديه فأطفئيه، كأنك تصلحيه فأطفئيه، وأجلس أنا وأنت مع الضيف نهمه أننا نأكل ويأكل هو ويشبع، وذلك قبل نزول آيات الحجاب. فجلس الضيف وأكل وشبع، فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر من السماء بما فعل الأنصاري بضيف رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله العظيم يعجب من صنيع هذا الأنصاري الكريم بضيف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يأتي قوم من مضر مجتاب النمار أو العباء كلهم فقراء، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما بهم من فاقة تمعر وجهه الكريم، يغضب لإخوانه، يحزن إذا رأى فقرا بإخوانه ولا يستطيع أن يسد هذه الخلة أو أن يسد هذه الحاجة، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول، يحث أصحابه، يتصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه، قال حتى قام رجل مسرعا، قام أتى بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، صرة من مال كبيرة يحملها بين يديه ومن ثقلها تسقط على الأرض ويحملها، إلى أن جاء بها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، كل يأتي بما يسر الله له، هذا بتمر، هذا بثياب، هذا بمال، حتى قال الصحابي، حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فتهلل وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. انظر، فقد تمعر وجهه في أول الحديث وتهلل في آخره، تمعر لأنه رأى فاقة بإخوانه وأحبابه، وتهلل لما رأى حاجتهم سدت وقضاها الله سبحانه. إذا به يقول، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص أو لا ينقص من أجورهم شيئا. أيها الأحبة الكرام، هكذا نحن نريد أن نكون، نريد أن نتأسى بهؤلاء الأماجد الكرام، لأن المرء إذا علم عظمة دينه وشدة حاجته إلى هذا الدين، وأن هذه الدنيا زائلة إلى زوال، بل هي سريعة الزوال، وأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، رغبت رغبة عظيمة فيما عند الله تعالى، وزهدت زهدا عظيما في الدار الدنيا، في دار الدنيا، وادخرت لك عملا صالحا تجده عند الله سبحانه. قال عمر رضي الله عنه، أمرنا رسول الله يوما بالصدقة، فوافق مال عندي، فوافق في هذا اليوم أن عندي مال، قال فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال فأخرجت مسرعا، مسرعا يريد ماذا؟ يريد تجارة لن تبور. إنك تعجب كل العجب عندما ترى رجالا أقوياء، والله كان الصحابة يفرون إذا رأوا عمر قادم من الطريق، يختبئون رضي الله عنهم وأرضاهم، يتفسح له في طريقه ويبتعد عنه ويفسح له فيه، وإذا به رضي الله عنه تراه يوما يجري، يجري كما قال الراوي إلى بيت المال ليحمل شوالا من دقيق على ظهره المبارك، يطعم امرأة وأولادها مساكين. إذا به رضي الله عنه يذهب إلى بيته فيقسم المال نصفين، نصف لآل بيته ونصف يأتيه لله ولرسوله، فإذا به وجد أبا بكر قد جاء، هو جالس، وجد أبا بكر جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله يعلم أصحابه ويعلم أنهم يستبقوا للخيرات، فقال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثل ذلك يا رسول الله، يعني قسمت مالي قسمين. قال وأنت يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ترك لا شيء، أتى بماله كله اعتمادا وثقة فيما عند الله رب العرش العظيم. فقال عمر: والله لا أسبقك إلى خير أبدا. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو بكر أيها الأحبة الكرام، تمر الأيام ويأتي المنافقون يتكلمون في أشرف عرض، في عرض سيد الأولين والآخرين، ويطعنونه في أحب أزواجه إليه، في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يرمونها بالفاحشة. وإذا بمن تكلم معهم مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وكان مصطح فقيرا، وكان أبو بكر على الدوام ينفق عليه. فلما تكلم في عرض ابنته قال: يتكلم في عرض ابنتي وأنا أحسن إليه، والله لا يصل إليه خير مني أبدا، وسأقطع الصلة التي أصله بها، ومنع المال الذي يذهب به ويعطيه إلى مصطح. فإذا بالله رب العالمين الذي يريد لك العلا، ويريد لك الفردوس الأعلى، ويريد لك السلامة والعافية، يريدك أن لا تقطع رحمك، يريدك أن تدخر الخير وإن افتديت بذلك بالدنيا وما فيها. إذا بالله ينزل قوله الميمون المبارك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيأتي أبو بكر ويقول: بلى والله يا رب، إني أحب أن تغفر لي، والله لأردن النفقة إلى مصطح وأرد مثلها معها. رضي الله تعالى عنه. هكذا أيها الأحبة الكرام، كانوا سباقين إلى الخيرات، لذلك ما رأيت فيهم محتاج لا يعلم الناس به، كانوا يتفقدون حال إخوانهم، يسألون عن حاجاتهم. وكان إذا أصاب العبد منهم شيئا نفيسا يقول: أدخر هذا عند الله، أجد في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أصبت مالا لم أصب مالا أنفس عندي منه قط. وفي رواية صحيحة: أصبت أرضا بخيبر هي أنفس أموالي. تخيل أن الله أكرمك بأرض كبيرة فسيحة في أفضل الأماكن، في مكان مميز، تأتي لك بمليارات. أول ما تبادر إلى ذهن عمر: أريد أن أتاجر مع الله بها، لكني ماذا أفعل فيه؟ جاء إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، يعني اجعلها وقفا في سبيل الله. فقال عمر رضي الله عنه: وقفها لله رب العالمين، للفقراء وللمساكين وابن السبيل والضيف، وقال: على أنها لا توهب ولا تباع ولا تورث. رضي الله عنك يا عمر. وإذا به لما دنا أجله أوصى إن حدث له حدث أن تمغا صدقة لله رب العالمين. تمغ أرض كانت له أخرى غير هذه الأرض النفيسة الغالية التي أوقفها في الإسلام. أيها الأحبة الكرام، عثمان رضي الله عنه كلنا نعلم لما قدم رسول الله المدينة لم يكن بها ماء عذب إلا بئر رومة، وكانت ليهودي، وكان إذا جاء أي إنسان يأخذ منها مال ماء لا يعطيه الماء إلا بمال، إلا بمال يدفعه له. فشق ذلك على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لأصحابه: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين فيها يكن له مثلها في الجنة. فقال عثمان: أنا يا رسول الله. فقام فاشتراها مسارعا في مرضاة مولاه. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك يقف على المنبر ويقول: من يجهز هؤلاء ويكن لهم له الجنة؟ فقام عثمان وقال: علي 100 جمل 100 بعير بأحلاسها وأقتادها يا رسول الله، وما تحتاجه في سبيل الله؟ ثم حثهم على الصدقة فقال عثمان: علي 100 أخرى ويقم 3 ورابعة حتى جاء ب900 بعير 900 بعير ثروة هائلة من ذا الذي يحوزها، ولكنه يدخرها عند الله رب العالمين الذي لا تضيع عنده الودائع. والحسنة عنده في سبيل الله 700 إلى أضعاف كثيرة. إذا به يأتي كذلك ب100 فرس أكملها 1000. فإذا برسول الله يقوم أمام الملأ ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ويأتي 1000 دينار أخرى ينثرها نثرا في حجر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رضي الله تعالى عنه، لأنهم علموا يقينا أن هذه التجارة تجارة لن تبور ما دامت مع الله رب العالمين. تتعاهد الفقراء والمساكين والمحتاجين وتبذل لهم دون سؤال، تسد حاجة إخوانك إما بقرض وإما بهبة وإما بصدقة وإما بوقف كريم توقفه على الفقراء والمساكين. هنيئا لك، هنيئا للموفقين الذين يوفقهم الله سبحانه. أيها الأحبة الكرام، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأتيه تجارة له من الشام 700 بعير محملة بكل شيء، وإذا به لما علم حاجة الناس وشدة احتياج إليها قام وقال: يا صدقة لله رب العالمين. فإذا به يبيعها ويقسمها على الفقراء ويذهب بنصيب منها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بها تقول: من الذي أرسل هذا؟ قالوا لها: عبد الرحمن بن عوف. قالت: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يحنو عليكن بعدي لهو الصادق البار. اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. هنيئا لهم، هنيئا لهم. يبيع حديقة له 400,000 ويقسمها في أصحاب في أزواج رسول الله في أمهات المؤمنين وفاء بحق رسول الله عليه، وصنع ذلك مرات ومرات. وإذا به عند موته يوصي يقول: أوصي لإخواني الذين شهدوا بدرا كل واحد منهم يأخذ 1000 دينار من تركته. فحسبوا فوجدوا 100 بدري بعد عبد الرحمن، فكل أخذ القسمة التي أوصى بها ذاك الكريم رضي الله عنهم وأرضاه. ينزل قول ربنا تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي، من هذا الذي يقرض الله تعالى؟ فيأتي أبو الدحداح يقول: يا رسول الله، ربنا يريد منا القرض. قال: نعم، لأنه يريد أن يدخلكم الجنة. قال: أشهدك أن حائطي صدقة لله ولرسوله، حائط حديقة بها 600 نخلة تصدق بها من أجل آية كريمة رق قلبه لها فوفقه الله تعالى للعمل بها، فينادي أهله من بعيد: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني أقرضته ربي تبارك وتعالى. والله ما لامته ولا عنفته، وإنما قالت له: ربح البيع يا أبا الدحداح، بيع رابح. وإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق رواح أو كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله عنهم أجمعين. ولما نزل قول ربنا تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لتعلم مكانة الصحابة في هذا الدين ومكانتهم العلية في هذه الأمة المباركة. نحن أمة خير وبر، نحن أمة إحسان، أمة مباركة. إذا بأبي طلحة رضي الله عنه كما قال أنس: كان أبو طلحة أكثر المدينة أهل المدينة، أكثر أهل المدينة، أكثر الناس بالمدينة مالا من نخل. إذا به لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كانت حديقة لأبي طلحة مستقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أمام المسجد تماما بتمام، وكان بها بئر به ماء عذب، وكان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجده المبارك يدخل في هذا البستان فيشرب من هذا الماء العذب. ولما نزلت هذه الآية إذا به يأتي إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله ولرسوله، فضعها حيث أراك الله. فجعل رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام يتعجب من هذه الصدقة الكبيرة الهائلة النفيسة عند صاحبها، ولكنه يقول: كل ذلك شيء هين في سبيل الله سبحانه. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول له: قد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها على أقربائه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا مثلهم، وأن يقينا شح أنفسنا، وأن يوفقنا ولا يخذلنا، وأن يعيننا على كل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قيس بن سعد بن عبادة السيد الكريم ابن السيد الكريم، وكذلك عبد الله بن جعفر، وكذلك عرابة الأوس رضي الله عنهم وأرضاه، هؤلاء من أجاويد الدنيا رضي الله عنهم. عبد الله بن جعفر قال: لما استشهد أبي جاء إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام فقال: أتوني ببني أبي ببني أخي. فجئنا إليه كأننا أفراخ، فأمر الحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال لأخي محمد: إن محمدا شبيه بعمنا أبي طالب، وإن عبد الله شبيه بي أشبه خلقي وخلقي. ثم قال: اللهم بارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه، بارك له في صفقة يمينه، بارك له في تجارته، صار ببركة هذه الدعوة الكريمة من أغنياء العالم ومن أجاويد الزمان الذين قل أن يجود الزمان بمثلهم رضي الله عنه. قال: والله كدت لو رفعت حجرا أن أجد تحته ذهبا، ووالله لو تاجرت في التراب لربحت فيه رضي الله عنه، لأنهم تجاراتهم مبنية على الصدق والوفاء والبيان، ليس فيها غش ولا كذب ولا خداع ولا انتهاب أموال الناس بالباطل. إذا بعبد الله بن جعفر يكثر ماله جدا، وإذا به يقرض الزبير بن العوام ألف ألف ألف ألف، يعني مليون. فلما توفي الزبير قرأ عبد الله بن الزبير الدين خطأ، قرأ في كتب أبيه أن له عند عبد الله بن جعفر ألف ألف، هو قرأها خطأ، بدل ما يقرأها لعبد الله عندي ألف ألف قرأها لي عند عبد الله بن جعفر ألف ألف. فذهب إليه وقال: يا عبد الله، إني وجدت في كتب أبي أن له عندك ألف ألف. قال: هو صادق؟ فإذا به يرجع ويفتش في الكتب، فإذا به يقرأه على الوجه الصحيح، فيرجع إليه بعد أيام ويقول: يا عبد الله، إني قرأت خطأ، إنما لك أنت على أبي ألف ألف. قال: هي مني لأبيك رضي الله عنه، هي مني له، لا يريد أن يرجع فيها. عبد الله بن جعفر من أجاويد الدنيا كلها. اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة المشرفة، وإذا بواحد منهم يقول إن أجود أهل زماننا هو عبد الله بن جعفر ابن عم رسول الله، فقال الآخر: لا، إن أجود أهل زماننا قيس ابن سعد بن عبادة سيد الأنصار وابن سيدهم. فقال الثالث: والله إن أجود أهل زماننا عرابة الأوس، واختلفوا وارتفعت أصواتهم، فجاء الناس إليهم، فلما علموا بالأمر قالوا: أرسلوا إلى كل واحد من أصحابكم وانظروا ماذا يعطيه ولنحكم على العيان. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه، فوجده يركب دابة يريد أن يذهب إلى ضيعة له، يركب فرسا أو ناقة، ووضع رجله في الغرز. قال فناداه: يا ابن عم رسول الله. قال: لبيك. قال: أنا ابن سبيل، وانقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال: تعال. سبحان الله العظيم، وكأنه كنز سيق إليه: تعال، ضع رجلك في الغرز مكان رجلي، وخذ هذا الصندوق بما فيه من مال، ولا تحد عن السيف فإنه من سيوف علي بن أبي طالب. رجع إلى أصحابه بناقة فارهة أو بفرس عظيم، ومعه صندوق فتحه أمامهم، وجد به 4000 دينار. 4000 دينار اليوم تساوي 17 كيلو ذهب عيار 24. 4000 دينار ذهب صافي. إذا به كذلك معه السيف، سيف علي، وهي أنفس العطية كلها. إذا بصاحب قيس بن سعد يذهب إلى داره ويطرق الباب، فتخرج الأمة المملوكة: ماذا تريد؟ قال: أريد قيس بن سعد. قالت: هو نائم، وما حاجتك إليه؟ قال: أنا ابن السبيل وأريد منه إعانة. قالت: والله حاجتك أيسر من أن نوقظ قيسا. فدخلت البيت وأتت بكيس به نقود، قالت لا، خذ هذا الكيس به 700 دينار، والله لا يوجد في بيت قيس مال في هذا اليوم إلا هذا المال، واذهب إلى معاطن الإبل فخذ ناقة لك وعبدا وانصرف راشدا. وذهب صاحب أرابة الأوس إليه، وجده كثيف ويتكئ على عبدين، يريد أن يذهب إلى الصلاة يذهب يتكئ عليهما، فناداه يا عرابة، قال لبيك، قال أنا ابن سبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال أوه، والله ما أبقت الدنيا لعرابة إلا هذين العبدين، خذهما هما لك. قال لا والله لا أفعل، إنك تذهب عليهما تتكئ عليهما إلى الصلاة. قال والله إن لم تفعل فهما حران لوجه الله، فإن شئت فخذ وإن شئت فأعتق. وكل صحابة، الثلاثة صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال عواد قيس بن سعد يوما لما مرض، إذا به يسأل زوجته لماذا قل عوادي، الناس قليل يأتون يزوروني في مرضي، قالت لأنهم يستحون لما لك عليهم من دين. قال فأمر مناديا ينادي من كان عنده دين لقيس بن سعد بن عبادة فهو في حل منه. قالوا والله ما أنسى حتى انكسرت عتبة بابه من كثرة عواده رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم طهر قلوبنا وأعنا على ما تحب وترضى، واجعلنا من خير عبادك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم افتح لنا أبواب الخير وأعنا عليها، واخترنا للخيرات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء الرخاء. اللهم احفظ قطر وآلها والمقيمين فيها يا رب العالمين إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم من أراد المسلمين بسوء، اللهم مزقه كل ممزق واجعله للناس آية. ومن أراد المسلمين بخير وفقه لكل خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.